والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر الصلاة على الجنائز. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا أبيد قال أخبرنا أيوب عن أبي كلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يموت رجل من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين بلغوا أن يكونوا 100 فشفعوا له فيشفع له إلا شفعوا فيه. قال رحمه الله: يصلى على الميت في جميع ساعات الليل والنهار إلا في الساعات الثلاث، وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ووقت الزوال. قال: وإذا حضر الولي والوالي فالوالي أحق بالصلاة على الميت لحديث الحسين بن علي، وولي المرأة أحق بالصلاة عليها من الزوج. ويصلى على السقط إذا استهل قال: ويصلى على السقط إذا استهل، ويصلي على جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار، ومن قتل في حد أو مات سكرانا، وعلى من قتل نفسه وولد الزنا، إلا الشهداء الذين أكرمهم الله تترك الصلاة عليها. ويصلى على العظم من أعضاء الإنسان، ويصلى على القبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. ويصلي على الجنائز في المسجد، صلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد، وتكره الصلاة على الميت بين القبور، ويصلى بالنية على الميت الغائب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ويقوم الإمام من المرأة وسطها. قال: ويقوم الإمام من المرأة وسطها وعند رأس الرجل. وإذا وضعت الجنائز جعل الرجال يلون الإمام والنساء يلون القبلة. وإذا وضع الحر وعبد فلد يد الإمام منهما الحر. وإذا اختلف أهل الصلاة وأهل السلف فلم يتميزوا صلي عليهم وينوي بالصلاة المؤمنين، ولا يتيمم في الحضر للصلاة على الجنازة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول أبو بكر المنذر رحمه الله: باب الصلاة أو باب ذكر الصلاة على الجنائز. ثم أسند عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يموت رجل من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين، أي طائفة، بلغ أن يكون 100 فيشفع له إلا شفع فيه. يشفع له الدعاء، وبه الدعاء. وهذا فيه فضيلة حضور الجنائز واستكثار المصلين، استكثار المصلين. وقد صح أيضا في صحيح مسلم التغيير ب40، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: لا يقوم على امرئ مسلم 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل الله جل وعلا دعاءهم وشفاعتهم. فهذا فيه التقييد ب40، وفيه وصفهم بأنهم لا يشركون بالله شيئا، أي أنهم من أهل التوحيد الخالص، وهذه فضيلة لأهل التوحيد. فأن يشهد صلاة عليك أهل التوحيد الخلص السلفيون، فإن هذا فيه خير وبركة عظيمة جدا، بخلاف الناس الذين اختلطوا وخلطوا بين الشرك الأصغر أو ما شابه ذلك من البدع والمحدثات. فقولوا لا يشركون بالله شيئا، وكانوا 40 رجلا إلا شفعهم الله جل وعلا فيه. وهذا إنما قاله ذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توفي ابنه، فكان ينتظر الصلاة يقول: انتظر انتظر حتى كمل العدد 40، فذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث. نعم. ثم قال رحمه الله: يصلى على الميت في جميع ساعات الليل والنهار، في كل الساعات، الضحى، بعد العصر، بعد الفجر، إلا في الساعات الثلاث، وهي أخص ساعات النهي، أخص ساعات النهي، وهي التي جاء النهي عن الصلاة لأجلها، وما قبلها حماية ووقاية. وقال: وقت طلوع الشمس، أي وقت الطلوع، أما قبل الطلوع فلا بأس، في ظاهر كلام الشيخ. فلو صلى الإنسان الجنازة بعد الفجر لا بأس به، وإنما المنهي عنه في كلام الشيخ أن يصلي وقت الطلوع، يعني والشمس تطلع. قال: وقت غروبها. أما الصلاة بعد العصر فلا بأس بها أن يصلى بعد العصر، ولو بعد اصفرار الشمس لا بأس. المنهي فقط هو وقت غروب الشمس، أي عندما يبدأ قرص الشمس في الغروب، فهذه الساعة والوقت قصير هو المنهي عنه. قال: وقت الزوال. والدليل على هذا ثبوت الصلاة بعد العصر ما لم يغب، ما ما لم تغب الشمس وبعد الفجر ما لم تطلع الشمس عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة أنهم صلوا على الجنائز بعد الفجر وبعد العصر. بعد الفجر وبعد العصر فقد ثبت ذلك عن عمر وعن عبد الرحمن بن عوف وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قال: ولأن النهي عن الصلاة بعد الفجر إلى طلوع الشمس المراد ذلك من باب الوقاية والذريعة، وإلا فإن المنهي عنه هو عين الوقت، عين طلوع الشمس وعين غروبها وعين الزوال، وذلك نهي عن الصلاة بعد الفجر على سبيل سد الذريعة، ونهي عن الصلاة بعد العصر على سبيل سد الذريعة. قال: والمعلوم أن المحرم تحريم الحاجات، فإنه يباح للحاجة، عفوا تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة، أما المحرم لذاته فلا يباح إيش إلا عند الضرورة. فالنظر إلى النساء محرم لأنه يؤول للزنا، وإنما حرم النظر إلى النساء لأنه ذريعة للزنا، ولذلك يباح النظر عند الحاجة كالتطبيب وكاستعلام الشهود وكالتعامل بيع والشراء وكالخطبة وما شابه ذلك من هذه الأمور. فذلك ما حرم تحريم الوسائل، أي حرم لأنه وسيلة لغيره، فهذه يباح للحاجة. قال: فالصلاة بعد الفجر وقبل الطلوع وبعد العصر وقبل الغروب إنما كان على سبيل سد الذريعة، فإذا وجدت الحاجة كالصلاة على الجنائز فإنه يجوز. وهذا مذهب الثوري وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة رحمهم الله هو الصحيح. قال الشيخ رحمه الله: وإذا حضر الولي والوالي فالوالي أحق بالصلاة على الميت لحديث الحسين بن علي. إذا حضر الجنازة ولي الميت كوالد الميت أو ابن الميت أو أخ الميت، وحضر الوالي حضر الحاكم السلطان، قال: فتقدم الولاية العامة على الولاية الخاصة، فيكون الولي وكل والي أحق بالإمامة من ولي الميت. قال: لحديث الحسين بن علي رضي الله عنه، فإن الحسين بن علي رضي الله عنه لما توفي أخوه الحسن هو وليه، لكن لما حضر سعيد بن العاص وكان أمير المدينة قدمه الحسين رضي الله عنه، مع أن سعيد بن العاص لم يكن مرضيا عنه، قدمه وقال الحسين: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمت، لولا أنها سنة. فدل ذلك على أن السنة تقديم الوالي، والوالي يشمل الحاكم العام والسلطان ويشمل ولاة الأمصار، فإن سعيد بن العاص والي المدينة، ومثله إيش العمدة مثلا، مثله العمدة، مثله المختار، يعتبر إيش ولاية صغرى. قال الشيخ رحمه الله: وولي المرأة أحق بالصلاة عليها من الزوج. إذا توفيت المرأة وحضر زوجها للصلاة وحضر أبوها أو ابنها أو أخوها، فإنه يقدم وليها على زوجها، فيقدم ابنها على زوجها، ويقدم أبوها على زوجها، ويقدم أخوها على زوجها، ويقدم عمها على زوجها، ويقدم ابن عمها على زوجها، ويقدم ابن أخيها على زوجها، لأن هؤلاء أولياؤها، والزوج قد انقطعت في حقه الزوجية بموتها، فصار أولياؤها قرابات أقرب إليها. والدليل على ذلك قول عمر رضي الله عنه: الولي أحق بالصلاة عليها. يقول عمر: الولي أحق بالصلاة عليها، لكن هذا الأثر عن عمر لا يصح. ولذلك القول الثاني وهو الراجح أن الزوج أحق بالصلاة عليها على زوجته من وليها، فهو أحق بالصلاة عليها من أبيها ومن ابنها ومن أخيها. ودل على ذلك ما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه، لأنه لما ماتت امرأته أتى إخوتها يصلون عليها، أرادوا يصلوا عليه كنهم الأئمة، قال فجاءت أنه نازعهم في ذلك، نازعهم قال: لا أنا أصلي على زوجتي. وقال رضي الله عنه: لولا أني أحقكم بالصلاة ما نازعتكم في ذلك، أي إنما نازعتكم لإثبات السنة وحققها وليس لي غرض آخر. وقوله لولا أني أحقكم بالصلاة هذا قول صاحب، أنه يدل على أن الزوجة أحق بالصلاة من أوليائها، وقد جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا، وهمله الشعري وعطاء وإسحاق وأحمد، وهو الصحيح أن الزوجة أحق بالصلاة على زوجته من أوليائها. قال: ويصلى على السقط، السبط الذي سقط ميتا، الذي سقط إيش ميت، قال يسلى على السبط إذا استهل. استهل أي خرج إيش، ولد صارخا، الاستلال رفع الصوت، أي ولد صارخا، أي علمت حياته، أي ولد حيا ثم مات معناه. قالوا يصلى على الصغير استهل. أما إذا علمت حياته بمعنى أنه سقط وعلمت حياته بصوته وكلام ثم مات وصياحي، فهذا يصلى عليه في إجماع العلماء، لأنه حينئذ إيش يورث، حينئذ يورث لأنه حي، ولد حيا ثم مات، ما مات في بطن أمه، وإنما مات متى؟ بعدما ولد ولو للحظة، فهذا إيش ميت حيا ثم مات ولو لحظة، فهذا يصلى عليه بإجماع العلماء. وإنما اختلف العلماء فيما إذا سقط السبط ولم يستهل ولم يتكلم ولم يعلم منه آثر من آثر الحياة، ولم يعلم منه، كان مات في بطن أمه أو ولد إيش لم يعلم حياته ثم علم أنه مات، لكن لا يدرى إيش لما ولد هل كان حيا أم ميتا، فهذا الذي اختلف فيه. فقال بعض العلماء لا يصلى عليه إذا لم تعلم حياته ولم يستهل، فإنه لا يصلى عليه. وهذا قد جاء عن عمر وعن عباس وعن جابر رضي الله تعالى عنه من الصحابة، وذهب لذلك النخعي والزهري وأحمد ومالك والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي. وقال بعض العلماء يصلى عليه وإن لم يستهل إذا خلق، إذا خلق وعلم أن الروح قد نفخت فيه في بطن أمه فإنه يصلى عليه. لماذا؟ لأنه قد مات، ونفخ الروح فيه تعني أنه يبعث يوم القيامة ولا ما يبعث؟ يبعث يوم القيامة، إذا نفخ فيه الروح ولو مات في بطن أمه فإنه يبعث يوم القيامة. إذا كان يبعث يوم القيامة وسيسأل فإن الصلاة عليه نافعة، لأنها شفاعة له، لأنها شفاعة له، فهو حي أو هو روح سيبعث يوم القيامة. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما والمغيرة أيضا، ثبت ابن عمر رضي الله عنهما أيضا كما ثبت عن القول الأول، وأنا في الحقيقة ما أذكر يعني هل أحد الاثنين أصح من الآخر أم أن ابن عمر رضي الله عنه قولان. الشاهد أنه قد ثبت عن ابن عمر وعن المغيرة رضي الله تعالى عنهما أن السقط يصلى عليه وإن لم يستهل، وهذا مذهب إسحاق وهو رواية الإمام أحمد رحمة الله عليه. وهذا بشرط ماذا؟ أن تنفخ فيه الروح. أما إذا لم ينفخ فيه الروح، كان السقط ابن شهر ابن شهرين ابن ثلاثة أي ما دون أربعة أشهر ولو كان مخلقا، فإنه لا يصلى عليه. لماذا؟ لأن هذا هل سيبعث؟ لا، لم يبعث، يعني لم تنفخ فيه الروح ولم يتكون إنسانا. قال إسحاق بن راهويه رحمه الله مضت السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبي إذا سقط من بطن أمه ميتا بعد تمام خلقه ونفخ الروح فيه وهو أن يمضي أربعة أشهر أن يصلى عليه، إنما الميراث في الاستهلال. وكلام إسحاق كلام خبير بمذاهب السلف كالإمام أحمد، إن إسحاق بن راهويه قريب الإمام أحمد وهو من فقهاء المحدثين بل من أشهر فقهاء المحدثين، وهو لا يقل فقها وعناية عن الإمام أحمد رحمة الله، فهو يقارب الإمام أحمد. فإذا قال رحمه مضت السنة في أصحاب رسول الله يدل على أن هذا كان مشهورا بين الصحابة، أن السقط إذا نفخ فيه الروح وكان مخلقا وهما فوق أربعة أشهر فإنه يصلى عليه. وإنما الميراث بالاستهلال، أما الذي يتعلق بالاستهلال وهو ظهور علامة الحياة عليه هو الميراث، لأنه إذا سقط مستهلا ثم مات يورث، وأما إذا سقط ميتا فلا يورث لأنه لم يولد إيش حيا ولم تكتب له حياة يترتب عليه الميراث. فقوله إنما الميراث بالاستهلال، أما الصلاة فلا علاقة لها بالاستهلال. ويدل على ذلك أيضا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام الطفل يصلى عليه، وجاء في لفظ السقط يصلى عليه، قال والسقط والطفل عام يعم إيش من استهل ومن لم يستهل، من استهل ومن لم يستهل، هذا الحديث يدل بعمومه على أن السقط يصلى عليه. فنقول أن السقط إن استهل فإنه يصلى عليه إجماعا، وإن لم يستهل فالصحيح أنه يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح، وهذا هو الراجح الصحيح. قال الشيخ ويصلي على جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار، يصلي الإمام على جميع المسلمين، يصلي الإنسان على جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار، أهل الصلاح وأهل الفسق والفجور طالما أنهم مسلمون. قال من قتل في حد حتى لو كان المسلم قد قتل في حد، كان قتل قصاصا أو قتل إيش رجلا بالزنا أو قتل ما شابه ذلك، لكن قتل في حد وليس في ردة. قال أو مات سكرانا، حتى لو سكر فمات وهو في حال سكر فإنه يصلى عليه طالما أنه مسلم. قال وعلى من قتل نفسه كالمنتحر فإنه يصلى عليه ولو كان إيش قد مات على معصية. قال كذلك وولد الزنا يصلى عليه وإن كان مولودا مخلقا من الزنا. قال جابر رضي الله عنه صل على من قال لا إله إلا الله، وما جاء مرفوعا فإنه لا يثبت. ما جاء على مرفوعا صلى من قال لا إله الله، صلوا خلف من قال لا إله الله فإنه لا يثبت، لكنه جاء عن جابر صلوا على من قال لا إله الله، المراد ذلك على من ظهر إسلامه وتوحيده ولم يعلم منه ناقض من نواقض الإسلام. وصلى الصحابة رضي الله عنهم على الزنا، وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على من إيش صلى الصحابة على من قتل نفسه بحديدة مشاقص كما صح ذلك في الصحيح، وهذا قول عامة العلماء. قال الشيخ إلا الشهداء الذين أكرمهم الله تتركوا الصلاة عليه، أما الشهداء فهم لا يصلى عليهم، وقد مرت المسألة قبل. قال الشيخ ويصلى على العضو من أعضاء الإنسان، رجل مات وأكله سبع أسد ولم يلق منه لا يد، أو أكله قرش، أو احترق فصار رمادًا لم يقم منه إلا رأسه إلا قدمه إلا يده، فإنه يصلى على ما تبقى منه من أعضائه، يصلى على ما تبقى منه. فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى على عظام بالشام لم يبق منه إلا العظام صلى عليه، وصلى أبو عبيدة رضي الله عنه على رؤوس من رؤوس المسلمين، رؤوس الأجساد ذهبت ولم يعثر إلا على الرؤوس، وأمر أبو عبيدة رضي الله عنه بهذه الرؤوس فغسلت وكفنت وحنطت وصلي عليها. وقالوا أيضا أن حرمة المسلم واحدة، فإذا ذهب البدن كله بقيت حرمة إيش الأعضاء، ولذلك كما قال حرمة الميت كحرمة إيش حي، فلا يجوز أن تعدى العظم منه أو تقطع منه أو تكسر منه. وهذا مذهب الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليه. قال الشيخ رحمه الله ويصلى على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، أي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أي تكنسه خمامة تقوم المسجد، فصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ودفن الصحابة ليلا ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ففقدها فقيل إنها ماتت، قال أفلا آذنتموني، فذهب إلى قبرها فصلى عليها. وصلى على القبر أيضا ثبت ذلك عن الصحابة، وثبت عن ابن عمر وعن عائشة وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم صلوا على القبور بعد دفنه. وهذا مذهب ابن سيرين والأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال الإمام أحمد رحمه الله روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من ستة وجوه، أي أنه صلى على القبر، روي من ستة وجوه. وقد اختلف العلماء في المدة التي يصلى إليها على القبر، إلى كم تصلي على القبر، مع إجماعهم بأنه لا يصلى على القبر طالت مدته، بالإجماع أنه لا يصلى على قبور الصحابة، اليوم تأتي قبر الصحابة لقبر رجل مات قبل 200-300 سنة تصلي عليه صلاة الميت، لا، ولكن لا يشرع الذهاب إلى قبور الصحابة والصلاة عليه، لكن ما اختلف المدة التي يصلى عليها. قال بعض العلماء يصلى على القبر إلى شهر، قال لنا أقصى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة على القبر أنه صلى على قبر بعد شهر من دفنه، قال فنقف عندما جاء في النص، هذا أقصى مدة ورد فيها. وكذلك قالوا إيش أن هذا جاء عن عائشة عن عمر صلى على القبر إلى شهر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. وقال بعض العلماء يفرق بين الغائب وبين الحاضر، من كان غائبا عن الميت أي دفن الميت وهو غائب عن البلد فإنه يصلي عليه إلى شهر، ومن كان حاضرا موجودا حال دفن الميت فإنه يصلي عليه إلى ثلاث وهذا مذهب إسحاق. والمسألة يعني الوقوف مع الشهر حسن، الوقوف مع الشهر حسن لأنه أقصى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الشيخ ويصلي على الجنائز في المسجد، أو يصلى طبعا أو يصلي الإمام على الجنائز في المسجد، صلي على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في المسجد، أي لا بأس أن يصلي الجنائز في المسجد، يؤتى بالجنازة فيصلي عليه في المسجد. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على ابني بيضاء، على اثنين من الصحابة في المسجد، جاء ذلك في صحيح مسلم، وهذا الصحيح ومذهب الإمام أحمد وإسحاق. قال الشيخ: وتكره الصلاة على الميت بين القبور. تكره الصلاة على الميت بين القبور، تكره أن يحضر بالجنازة وتوضع بين القبور فيصلى عليها، وليس الكلام هنا على الصلاة على القبر، إنما الكلام على الصلاة أين؟ أن توضع الجنازة بين القبور فيصلى عليها صلاة الجنازة. قال الشيخ: تكره الصلاة على الميت بين القبور. قال: لما جاء من النهي عن الصلاة بين القبور؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا في بيوتكم صلاتكم ولا تجعلوها قبورا. هذا الحديث يدل على أن المقبرة في الأساس ليست محلا للصلاة، فليؤتى القبر أو الجنازة بين القبور فيصلى عليها فإنه لا يصلى عليها. وكره ذلك علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك، هؤلاء أربع من الصحابة كرهوا أن يصلى على الميت بين القبور، وهذا قول أكثر أهل العلم ومذهب الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليه. وآثار الصحابة ليست متفقة في هذا، ولذلك القول الثاني أنه لا بأس أن يصلى على الميت بين القبور، فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على عائشة وأم سلمة في المقبرة بين القبور، أي صلى على أمهات المؤمنين بين القبور. وهذا مذهب عمر بن العزيز وهو رواية الإمام مالك رحمة الله عليه. والأظهر الله أعلم أنه يكره ولا يحرم، أنه يكره لكراهة إيش؟ من جاء عن الصحابة، وما جاء عن أبي هريرة من فعله يتبع على جوازه. وإذا قول الشيخ تكره الصلاة على الميت يعني تعبير حسن. قال الشيخ: يصلى بالنية على الميت الغائب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. يصلى بالنية على الغائب، أي يصلي من غير حضور جنازة، لكن يصلى بقلبه أي ينويش الصلاة عليه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. وظاهر كلام الشيخ أنه يجوز الصلاة على كل غائب ولو صلي عليه، ولو صلي عليه، لعموم قوله ويصلى على الغائب بالنية. والصحيح والقول الثاني أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا علم بأنه لم يصلى عليه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغائب إلا على النجاشي فقط، وقد مات صحابة وهم غائبون ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يثبت هذا أيضا من أفعال الصحابة رضي الله عنهم فيما أذكر الله أعلم. ولذلك الأظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى على النجاشي لأنه لم يصلى عليه، لأن النجاشي كان يكتم إسلامه وفي ظاهره أنه على النصارى، وإذلك لما مات ما صلى عليه إلا قومه، فلم يصلي عليه المسلمون فصلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فعلى هذا فالغائب إذا لم يصلى عليه، كان مات بين الكفار أو مات في مهلكة ولم يشعر على جثته ولم يعلم أنه صلى عليه، وكذلك من مات في الأسر بين الكفار أو من مات غريقا، فإنه يصلى عليه، وهذا إذا علم بقاء جثته. أما الذي علم استحالته كأن أكل أسد إنسانا فمات، أكله كله بعظامه ما لم يقم منه شيء، فإنه لا يصلى عليه لعدم بقاء إيش؟ جثته. وكذلك الذي احترق ولم يقم منه إيش؟ شيء، فإنه لم يبقى شيء يصلى عليه، لكن يصلى على الغائب على اعتبار إيش؟ وجود إيش؟ بدني، وجود جثته، جزء من أعضائه. فالعلماء يفرقون بين من استحال كالمأكول والحريق الذي استحال ولم يقم منه الرماد، وبين إيش من مات وعلم إيش بقاء جسده لكن لم نعثر عليها، أو ذهب بعض جسده وبقي الجسد، فإنه يصلى عليه حينئذ. قال الشيخ: ويقوم الإمام من المرأة وسطها، أي إذا قام الإمام في المرأة يقوم وسطها، يكون حذاء وسط المرأة، لما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة أنه صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، حديث متفق عليه. وصلى أنس رضي الله عنه على رجل، قال يقوم الإمام من المرأة وسطها عند رأس الرجل، وقد صلى أنس رضي الله عنه فقام عند رأس الرجل، وصلى على امرأة فقام وسطها، وقال رضي الله عنه: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصلى حذاء رأس الرجل، وأما في المرأة قال فيصلي وسطها، قالوا هو أستر لها. قال الشيخ: وإذا وضعت الجنائز جعل الرجال يلون النساء والنساء يلون القبلة. إذا صلي على الجنائز فإن أقرب من يكون إلى الإمام من هم؟ الرجال، ويؤخر النساء تجاه القبلة، فيقرب الرجال ويؤخر النساء، وهذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال ابن عباس، وقال ابن عباس وابو هريرة عن تقديم الرجال للإمام وتأخير النساء، قال: هو السنة. وقول الصحابة والسنة له حكم الرفع، وهذا مذهب الإمام مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة. قال الشيخ رحمه الله: وإذا وضع حر وعبد فالذي يلي الإمام منهما الحر، لتكريم الحر ولنقص العبد ولو كان العبد عالما، وهذا لا يعرف فيه خلاف، العلماء متفقون على تقديم الحر على العبد لأن الحر أكمل في الحرية. قال الشيخ: وإذا اختلط أهل الإسلام وأهل الشرك فلم يتميزوا، مات مسلمون ومشركون في محرقة حريق ولم يهتدى إلى أحد هذا، أن تشوه جثثهم أو أمر فلم يهتدى إليه، ما نعرف من المسلم من الكافر. قال: فلم يتميزوا، أما لو أمكن تمييزهم فإنه يميز المسلمون ويصلى عليهم. قال الشيخ: فلم يتميز، صلي عليه، أي المسلمون والكفار يصفون ويصلى عليهم جميعا. قال: وينوي بالصلاة المؤمنين، أي ينوي أنه يصلي على المؤمنين، الكافر فما تنفعه شفاعة الشافعين. وقال جل وعلا: فلا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، فنهى الله جل وعلا عن الصلاة على المنافق وعلى الكفار، فيصلى عليهم بالنية، لأن الصلاة على المسلم واجبة، فإنها لا تترك الاختلاط، كون المسلمين اختلطوا فإن هذا لا يترك، لأن الصلاة على المسلم واجبة فرض كفاية، فيصلى عليهم وينبي ذلك الصلاة على المؤمنين. قال الشيخ: ولا يتيمم في الحضر للصلاة على الجنائز. لو أقيمت الجنازة أو حضرت الجنازة وكبر الإمام والإنسان على غير وضوء يخشى إن توضأ أن تفوته الصلاة، فإنه لا يصلي بالتيمم، بل لا بد أن يتوضأ ولو فاتته الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة غايتين في الحضر للصلاة. قول يتيمم في الحضر يدل على أن إيش؟ في السفر لا بأس. قال: لماذا؟ لأن السفر مظنة فقد الماء، مظنة فقد الماء بخلاف الحضر. قال: فلا يتيمم، لأن التيمم إنما يباع عند فقد الماء. قال جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء، وهذا أليس واجبا للماء؟ واجب الماء، فلا يجد العدول إلى التراب إلا عند فقد الماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد الماء، والعشرين إن لم يجد الماء، قال إن لم يجد الماء، وهذا واجب للماء، فكونه واجب للماء لا يجوز العدول منه إلى التيمم، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال بعض العلماء: بل يجوز الصلاة بالتيمم إذا خشي أن تفوت الصلاة على الميت من وضوء. قال بثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على غير وضوء تيمم وصلي. قال: لأنه تفوت المصلحة. فهنا يكون الرجل في حكم العاجز عن استعمال ماء، هو نعم وإن كان واجدا له لكنه في حكم العاجز لفراته مصلحة الصلاة على الميت. والصلاة على الميت مع الناس ليست كالصلاة عليه بعد قبره، يقول قال يصلي على قبره، نقول لا، الصلاة عليه مع الناس ودعاؤهم هو الذي قد جاء فيه الأحاديث، والذي من أجل انتظر ابن عباس رضي الله عنه حتى يجتمع 40 فصلى عليه، ولم يصلي قبل ذلك، قال يأتي الباقي يكملون الصلاة على القبر، لا. وهذا هو الصحيح لثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومذهب الشعبي ومذهب الليث والثوري وروي الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة ومذهب إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى. قال: باب صفة الصلاة على الجنائز. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النجاشية إلى أصحابه فخرجوا إليه فصفوا خلفه فكبر أربعة. قال أبو بكر: فالتكبير على الجنائز أربع، يرفع إليهم في كل تكبيرة يقول الله أكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ثم يكبر الرابعة ويقف كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر للميت ويدعو له، ثم يسلم تسليمة واحدة يميل إلى الشق الأيمن. نعم، يقول ابن منذر باب صفة الصلاة على الجنائز، ثم أسند عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعى النجاشية إلى أصحابه، نعى بمعنى إيش؟ أخبرهم بموته، وليس هو نعي الجاهلية، نعي الجاهلية كان أن يقوم الإنسان على مكان مرتفع فيعدد محاسن الميت، هذا الذي جاء النهي عنه، وأما نعى النجاشية أما إعلام الناس وإخبارهم بموت الميت حتى يشهد جنازته فهذا لا بأس به. قال نعى النجاشي لأصحابه فخرجوا إليه فصفوا خلفه فكبر أربعا. فهذا الحديث فيه الصلاة على الغائب، وفيه جواز إعلام الناس بموت الميت حتى يشهدوا جنازته، وفيه أن صلاة الجنازة صفوف، وفيه أن صلاة الجنازة يكبر على الميت كم؟ 4 تكبيرات. قال المنذر فالتكبير على الجنائز 4 بالحديث ذكر في الباب، ولأن عمر رضي الله عنهما الناس، فإن عمر رضي الله أمر الناس بأن يكبروا على الجنائز 4، وهذا هو المشهور عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يكبرون على الجنائز 4، وهو قول أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم. وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم كبروا 6 و7 وخصوا ذلك ببعض البدريين من شهد بدرا، وهذا إن صح فإنما يقال لأناس قد خص الله بخصيصة كشهود بدر، وهذا قد ذهب. وعامة الصحابة أكثر الصحابة على أن يكبر على الناس جميعهم 4 تكبيرات، وهذا مذهب عمر وزيد بن ثابت وابن أبي أوفى وابن عمر والحسن بن علي والبراء وأبي هريرة وعقبة، هؤلاء من الصحابة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كلهم على أن التكبير على الجنازة 4، ومذهب الثوري والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق. قال الشيخ رحمه الله يرفع يديه في كل تكبيرة يقول الله أكبر، أما رفع اليدين في أول صلاة الجنازة فإجماع من العلماء، إجماع من العلماء أنه يرفع أو يسن رفع اليدين في أول تكبيرة، وإنما اختلف العلماء في الرفع في التكبيرات 3، هل يرفع أم لا يرفع. يقول الشيخ يرفع يديه في كل تكبيرة، لماذا؟ قال لما ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وصح عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، وهذا مذهب عطاء ومذهب عمر بن عبد العزيز ومذهب الزهري والنخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشيخ ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، يقرأ بالفاتحة بعد أن كبر يقرأ بالفاتحة، لما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى على جنازة فجهر بالفاتحة أسمع من خلفه، ثم قال رضي الله عنه معللا قال لتعلموا أنها سنة. وقد روي أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ الفاتحة، وكذلك جاء عن ابن الزبير أنهم قرأوا الفاتحة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق أن قراءة الفاتحة ركن. ولعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن قال والجنازة صلاة. وقال بعض العلماء بل إنه ليس في الجنازة قراءة الفاتحة، أي لا يجب قراءة الفاتحة، لا يجب، بل يجوز أن يصلى على الجنازة من غير قراءة. لماذا؟ قال لما ثبت ذلك عن بعض الصحابة، فقد صح ذلك عن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون على الجنازة ولا يقرؤون الفاتحة. وهذا طبعا هذا القول أنه ليس على الجنازة قراءة فاتحة، عفوا القول الثاني أنه ليس عليه قراءة فاتحة أصلا، ما في قراءة فاتحة ولا سنة أصلا. وهذا مذهب ابن سيرين سعيد المسيب، مذهب الإمام مالك والثوري وأبي حنيفة. وقال بعض العلماء جامع بين قولين، قال إن قرأ فحسن وإن ترك قراءة فحسن، وليست قراءة الفاتحة بركن، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح، وهو الراجح. وصلاة الجنازة إنما الركن فيها الدعاء مع التكبير والتسليم، لأن صلاة الجنازة سميت شفاعة، فأعظم أركان بعد التكبير هو الدعاء للميت، وما جاء عن الصحابة قراءة الفاتحة يدل على جوازها، وما جاء عن الصحابة ترك الفاتحة يدل إيش على أنها ليست بركن، ليست بركن، لكن أحوط أن يقرأ الإنسان احتياطا. قال الشيخ رحمه الله: ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم أو على إبراهيم إنك حميد مجيد، أو يقول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من صيغ الصلاة. والدليل على الصلاة لما صح عن أصحاب رسول الله أو عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: السنة في صلاة الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وحديث رواه أحمد وحديث حسن. ويدل عليه قول أبي هريرة رضي الله عنه: إذا وضعت الجنازة كبرت وحمدت الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الفاتحة. قلنا إن مذهب هريرة ولا ليس الفاتحة، لما يحمد ويصلي. فالشاهد أنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أن في قراءة صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ثم يكبر الثالثة ويدعو. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الأدعية، وهي قوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييت منا فأحيا الإسلام، توفيت منا فتوفى الإيمان، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، أو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يعني الدعاء شفاعة. قال: ثم يكبر الرابعة ويقف كقدر ما بين التكبيرتين، يستغفر الميت ويدعو له. وقد صح عن أبي أوفى رضي الله عنه أنه صلى على هذا النحو، قرأ الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا إلى الميت ثم كبر ثم دعا ثم سلم، وقال رضي الله عنه: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصنع. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعرف شيئا يخالفه، أي هذه السنة في صلاة الجنازة، هذه السنة في صلاة الجنازة. قال الشيخ: ثم يسلم تسليمة واحدة. إذن بعد التكبير الرابع أيضا فيها إيش؟ يستغفر الميت ويدعو ثم يسلم تسليمة. قال: ثم يسلم تسليمة واحدة يميل للشق الأيمن، تسليمة واحدة يميل للشق الأيمن، أي لا يكون الشتفات كالتسليم، وإنما يميل: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا هو المروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم سلموا تسليمة واحدة، فقد صح عن عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنه أنهم سلموا تسليمة واحدة. جاء عن علي، عن جابر، وعن واتلة، وعن أبي أوفى، عن أبي هريرة، وعن أنس، وعن ابن عباس، وعن ابن عمر، وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم. فقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يعرف عن أحد من الصحابة تسليمتان. وهذا كلام رجل إيش؟ من أعظم الناس اطلاعا على المذهب. قال: لا يعرف عن الصحابة تسليمتان. قالوا: لأن صلاة الجنازة مبنى على التخفيف، مبنى على التخفيف، وهذا مذهب ابن سيرين والحسن والثوري وأحمد وإسحاق، أنها تسليمة واحدة. نعم. قال: باب دفن الموتى. قال: حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حميد بن هلال عن أبي الدهماء عن هشام بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكفروا واكفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا. قال أبو بكر: فدفن الموتى واجب على الناس لا يسمعون غير ذلك، ويسل الميت من قبل رجل القبر كفعل أهل الحجاز بموتاهم، ويوحد الميت. قال: وتنصب عليه اللبن نصبا اللبن ويتنصب عليهم اللبن نصبا ويجعل فوق اللبن الإذخر، وإن لم يلحد له وشقة جائز. قال: ويقول: إذا وضع الميت في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويستحب أن يحكي من حضر الدفن بيده ثلاث حكيات، ولا بأس بالدفن في الليل. دفنت مسكينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن أبو بكر وفاطمة وعائشة رضي الله عنهم ليلة، ولا بأس بزيارة القبور يستغفر للميت ويرق قلبه الزائر ويذكر الآخرة. نعم. يقول: باب دفن الموتى. ثم أسند عن هشام بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: احفروا وأوسعوا في القبر. وأوسع في القبر يشمل إيش؟ المراد به التعميق، ولذلك بوب عليه العلماء باب إعماق القبر. قال وأحسنوا أي القبر، وادفنوا الاثنين والثلاثة وقدموا أكثرهم قرآنا. هذا الحديث فيه الأمر بالحفر وفيه الأمر بإعماق القبر. السنة يكون القبر عميقا حتى لا تنال إيش الميت أو لا تناله الهوام أو الدواب، لأن بعض الحيوانات هذه تمشي، وذاك السنة في إعماق القبر. قال وأحسنوا فيه أيضا أمر بإحسان القبر، والإنسان يحسن إيش القبر ولا يجعله إيش يهيل على الميت، وإنما يضبطه حتى لا ينهال التراب على الميت، بل يحفظ الميت في هذا القبر. قال وادفنوا الاثنين والثلاثة، هذا عند ازدحام، عند كثرة الموتى وعدم إمكان إيش أن يدفن كل واحد على حدة، فإنه يدفن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في غزوة أحد، إن الحديث في غزوة أحد. قال وقدموا أكثرهم قرآنا، يقدم إلى القبلة جهة القبلة أكثر الصحابة أكثر الميتين قرآنا، تكريما له وتشريفا لحفظه لكتاب الله تبارك وتعالى. ففيه جواز دفن الاثنين والثلاثة بالقبر وأن يقدم أكثرهم قرآنا. قال الشيخ رحمه الله فدفن الموتى واجب على الناس لا يسعهم غير ذلك، وهذا بإجماع المسلمين أن دفن الموتى واجب، بل هذا من إكرام الميت، ودفن النمسان ودفن الصحابة رضي الله عنهم فهو فرض كفاية، فرض كفاية. قال الشيخ ويسل الميت من قبل رجل القبر كفعل أهل الحجاز موتى، يسل الميت من قبل رجل القبر، هذا القبر هكذا وهذا القبلة، لا يسل الميت من جهة إيش رأس، هذا ما يوضع هكذا مقابل القبلة، وإنما يؤتى من جهة إيش من جهة الرجل، من جهة رجل القبر، من هنا يسل، لا يؤتى به من الجهة هذه الجهة وينزل، ولا من هذه الجهة، ولا يؤتى به من فوق، وإنما يؤتى به من جهة إيش رجلي القبر على اتجاه القبر. قال الشيخ ويسل الميت من قبل رجل القبر كفعل أهل الحجاز بموتاهم، وهذا قد ثابت عن جمع الصحابة أنهم يأتون من قبل رجلي القبر فينزلون الميت في الحفرة أو في القبر، فقد ثبت ذلك عن عمر وعن أنس وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وقال الشافعي رحمه الله هذا من الأمور العامة التي يستغنى فيها عن الحديث، الأمور العامة تناقلها المسلمون، لذلك بن المنذر يقول وكفعل أهل الحجاز، يعني الحجاز إنما نقلوا فيش أمر تناقلوا، الحجاج شهدوا ذلك وجهدوا النبي عليه الصلاة والسلام، وآمن أبو الشعبي والنخعي والشافعي. قال الشيخ ويلحد الميت، واللحد هو الشق في جانب القبر، قبر يحفر هكذا رأسا ثم في جهة القبلة يلحد يشق هكذا حفرة صغيرة في جانب إيش القبر بحيث لا ترى الميت وإنما يلحد، هذا من اللحد، واللحد أخذ من باب الميت لأنه ماء. قال ويلحد الميت لما جاء عن ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه جعل ذلك من سنة المسلمين، حتى قال عليه الصلاة والسلام اللحد لنا والشق لغيرنا. أما الشق فهو الحفرة الصغيرة في منتصف القبر، يعني هذا القبر بهذه الصورة وهذا أرضيته هكذا، فإن كان هذا في نصف القبر يسمى الشق، وإن كان في جانب القبر يسمى لحد. فقوله عن صلاة اللحد لنا والشق لغيرنا يدل عن السنة للمسلمين هو اللحد، وقد أوصى عمر رضي الله عنه يفعل ذلك بقبره أن يلحد له، وكذلك عمر بن العاص رضي الله عنه أوصى أن يلحد له عليه الصلاة والسلام، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه يلحد الميت. قال وينصب عليه اللبن، طبعا تنصب أظنها ينصب لأن كلها إيش مبني غاب وليس. قال ويلحد الميت وينصب عليه اللبن نصبا، اللبن نصب الطين طين يبنى فيه، واليوم يؤتى بهذا إيش التراب وشيء من الطين. قال وينصب عليه اللبن نصبا أن يلحد ثم إيش ينصب عليه اللبن، وذاك اليوم مثلا يأتون بهذه إيش الطابوق ويضع عليه حتى لا ينهال، حتى إذا انهال القبر وأردم على التراب ما ينهال الميت، يبقى الميت محفوظا في هذا اللحد، يبقى الميت محفوظا. قال وينصب عليه اللبن نصبا كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بين من قد فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنه أمر أن يفعل به ذلك. قال الشيخ رحمه الله ويجعل فوق اللبن الإذخر، فوق اللبن هذا الإذخر، اليوم ما يضعون اللبن وإنما يضعون طابوق ثم يضعون هاطين، أما في السابق ما كان عندهم هذا لكن يضعون اللبن. قال يجعل عليه الإذخر، والإذخر نبت يجعل بين اللبن حتى يمسك. الآن مثلا الصب هذه الكنكريت إذا حط معها حديد حتى تمسك حتى لا تتفتت. فهذا يدخل نبت ورقه عريض يجعل بين هذا اللبن حتى يمسكه ولا يتفتت ولا يتكسر. قال ويجعل فوق اللبن الإذخر، لما جاء عن العباس رضي الله عنهما لما قال مسلم إيش عن مكة لا يختلى خلاها ولا يغض شوكها، قال العباس يا رسول إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، يعني نجعل الإذخر نحتاج إليه نجعله في البيوت لما نبني البيوت ففي قبورنا، فقال إلا الإذخر، فأقره على أن يجعل الإذخر في اللبن وفي القبور. قال الشيخ وإن لم يلحد له وشق فجائز، إن لم يلحد له وشق له فجائز في قول عامة أهل العلم، لأن اللحد إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل إيش الاستحباب والسنية. طبعا اللحد قد لا يلحد الميت يقينا إذا خشي، إذا كانت الأرض رخوة. الآن الأرض رخوة، إذا أتيت من القبر وألحدت فنسست فينهاي، ولكن العلماء مجمعون على أن إذا كان قبر الأرض رخوة فإنه لا بد من شق له ولا يلحد له. لكن يقول الشيخ وإن لم يلحد له مع إمكان ذلك وشق فجائز في قول عامة أهل العلم، لما لا أذكر في ذلك أثرا، لكن أكثر العلم على أن اللحد على سبيل الاستحباب، بل منهم من اختلف في أصلا في استحباب، لكن قد جاءت الأدلة فإنه مستحب وأنه فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الشيخ ويقول إذا وضع الميت في قبره بسم الله وعلى ملة رسول الله، الواضع الذي يضع الميت يقول هذا، قد جاء فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح عنه، لا يصح عنه. وقد ورد الدعاء للميت إذا وضع عن بعض الصحابة والسلف، وضعناه ورد أنهم كانوا إذا وضعوا دعوا للميت عندما يضعونه في قبره. قال الشيخ ويستحب أن يخفي من حضر الدفن بيده ثلاث حثيات، يعني بعدما يدفن يشارك بأقل ما يكون ثلاث حثيات، فقد فعل ذلك علي بن أبي طالب وكذلك ابن عباس، بل قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إن من تمام أجر الجنازة أن يحثوا في القبور، من تمام أجر الجنازة يكمل الأجر بأن يحثى في القبر. وقد جاء فيه حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح، إنما جاء ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الشيخ ولا بأس بالدفن في الليل، دفنت مسكينة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم ينكر ذلك، فلم ينكر ذلك رسول الله، وهي المسكين الذي سأل عنها فقال إنها ماتت وإنها إيش، قال أفلا أذنتموني، قال إنها ماتت بليل فكرهنا أن نؤذنك فدفنوها بالليل. ودفن أبو بكر وفاطمة وعائشة رضي الله تعالى عنهم ليلا، فدل ذلك على جواز إيش دفن الميت بالليل. الشيخ رحمه الله قال لا بأس به، لماذا؟ حتى لأنه قد جاء فيه النهي، فأراد أن يبين بأن هذا النهي محمول على حالة معينة. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم أنه نهى أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إلى ذلك، نهى أن يقبر الرجل ليلا حتى يصلى عليه في النهار إلا أن يضطر لذلك، إن خشي فساده أو تحلله أو هو رائح فيدفن بالليل. لكن هذا الحديث والله أعلم محمول على خشية إيش، محمول على عدم إحسان التكفين ودفنه، لأنه إذا دفن بالليل فيخشى أنهم يكفنونه ويغسلونه ولا يحسنون دفنه، فهذا محمول على هذا. ولذلك الصحيح أنه يجوز الدفن بالليل إذا إيش تيقن أنه يحسن في يحسن كفنه ودفنه، وعلى هذا يحمل إيش دفن الصحابة رضي الله عنهم لبعضهم في الليل ودفن من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسكينا بالليل. فإن هذا الحديث المنهي عن المحمول على ماذا؟ على إذا خشي من عدم إحسان دفني وتكفيره. وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا الدفن ليلا، لا سيما هذه الأوقات التي فيها إيش الإضاءة والإنارة، فإنه لا فرق الآن بين الليل وبين النهار. قال الشيخ ولا بأس بزيارة القبور، والأولى أن يقول إيش ويستحب زيارة القبور لأنه قد جاء الأمر بها، لكن ربما يقال أن هذا لأن الأمر جاء بها بعد النهي، والعلماء مختلفون في الأمر بعد النهي، إنه قد جاء النهي عن زيارة القبور ثم جاء كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فبعض العلماء يقول أن النهي أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه على سبيل الإباحة أو الجواز، ولكن الأظهر والله أعلم أنه على سبيل الاستحباب لأنه قد بين الحكم منه، قال فإنه يزهد في الدنيا ويذكر الآخرة، يزهد في الدنيا ويذكر الآخرة. قال ولما سجدات القبور يستغفر الميت إذا زار ويرق قلب الزائر ويذكر ويذكر الآخرة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتك مع سجدات القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة وجعل القبر وغيره وتزهد في الدنيا. إذا زار الإنسان الميت يسلم عليه كما يسلم على الحي، كما جاء مثلا ما من رجل يمر بقبر رجل يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. فالزائر تزور ميت كما تزور الأحياء، تسلم عليه السلام عليك يا فلان وتدعو له، ولا بس رفع اليدين في الدعاء الميت على القبر، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم أنه لما ذهب ليلا إلى شهداء الصحابة رضي الله عنهم إلى أحد فصلى عليهم ورفع يديه ثلاثا في دعاء عليه، فلا بس أن يرفع إنسان يديه ويدعو. نعم نأخذ أحاديث نقل حديث الجنائز. قال عن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت، رواه مسلم. فصلي عليها ودفنت. هذا الحديث فيه جواز الصلاة على من مات في حد، فإن هذه رجمت ومع ذلك أمر النبي بالصلاة عليها، ففيه الصلاة على أهل الحدود وأن يصلى عليه. نعم. قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. المشاقص مثل السكين كذا مثل الخنجر، فهذا أيضا يدل على جواز أن يصلى على المنتحر، ويدل أيضا على أن الرجل الذي له كلمة عند الناس كالعالم الذي له مسموع إن كان يدل على جواز أن يترك الصلاة على من قتل نفسه ومن مات في معصية من باب الرجع عن هذه الأفعال، من باب الزجر عنها، فإن مسلم لم يصلي عليها لكنه إيش أمر أن يصلى عليها كما أمر أن يصلى على الغامدية هذه التي تالت، فيصلي عليها المسلمون ويترك أهل الخير ويرفض الصلاة عليها على سبيل الزجر عن هذه الأفعال. نعم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. نعم، هذا في جواز الصلاة على القبر، في جواز الصلاة على القبر بعد مدة، وهذا أصل في جواز صلاة على القبر، قلنا يصلى على القبر إلى شهر، يصلى على القبر إلى شهر، وإذا قام الإنسان على القبر فإنه يقوم في وسط القبر إن كانت امرأة، ويقوم عند رأس القبر إن كان الميت رجلا، وفيه أن الدعاء لأهل القبور نافع وأنه ينتفعون، كما أن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ينور على أهل القبور قبورهم. نعم. قال عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. نعم، أقرأ لي بعده. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف فيهم وكبر عليه أربعا، متفق عليه. نعم، النهي الذي جاء عن مثلا في النعي المنهي عنه كما ذكر محمود على نعي أهل الجاهلية، وهو قيامهم وتفاخرهم بذكر مفاخر الميت وأفعاله ونحو ذلك، فهذا الذي جاء عنه. وأما النعي مثل النجاشي هو لعلاب موته حتى يصلى عليه، فلا بس أن تعلم من مات فلان حتى يشهد جنازته. وفيه أيضا جواز الصلاة على الغائب، وقلنا هذا محمول على من لم يصلى عليه، وفيها أن الصلاة على الجنازة يكبر فيها أربعا وأنها تكون صفوفا، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقوم على الميت ما يبلغون ثلاثة صفوف إلا شفعوا فيه، ثلاث صفوف، ولكن إذا كانوا ستة فالأولى أن يصلوا كم؟ ثلاثة صفوف، اثنان حتى يبلغوا هذا الحد. نعم. قال عن جعفر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. نعم، هذه فضيلة أن يشهد الميت أربعون فأكثر وأن يكون من أهل التوحيد الخالص، فهي فضيلة أيضا لأهل التوحيد وقبول الله جل وعلا الشفاعة لأهل التوحيد، وفيها أن الإنسان يدعى الميت فإنه يخلص له الدعاء ولو لم يعلم، فإنه يخلص له الدعاء. نعم. قال وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه. نعم هذا في أن يصلى على المرأة وسطها وهذا على سبيل الستر لها. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد رواه مسلم. نعم وهذا فيه جواز الصلاة على الميت في المسجد لأن بعض الصحابة أنكروا ذلك فبينت لهم عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن بيضاء في المسجد وقد صلي على بكر وعلى عمر صلى عليه المسلمون في المسجد فدل على جواز ذلك وأنه لا يكره. نعم. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة. نعم. قال وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. نعم هذا فيه جواز أن يزال على التكبير أن يكبر خمسا وستا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن عامة أفعال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يكبرون على الجنازة أربعا وهذا هذا الحديث محمول على تخصيص ناس معينين بشهود بدر وما شابه ذلك ما خصهم الله جل وعلا به وإذا كبر الإنسان على صلاة أكثر من أربع وفعل ذلك فإنه بعد كل تكبير يدعو لأن المراد من الصلاة الدعاء لكن عامة أفعال الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا هو التكبير عليهم أربعا وهو عامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب بالتكبيرة الأولى رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نعم الحديث لا يصح لكن فيه أنه كان يكبر على جنائزنا أربعا أي أن هذا هو العام فقوله كان يكبر يدل على عامة فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر أربعا وفيه أن السنة أن يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. قال عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لتعلم أنها سنة رواه البخاري. نعم فيه جواز قراءة فاتحة الكتاب وأنها سنة وجاء بعض الصحابة رضي الله عنهم قرأوا فاتحة الكتاب وجهروا بها كما جاء ابن مسعود عن عبد الله بن الزبير وجاء بعض الصحابة أنهم تركوا قراءة الفاتحة كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه والصحيح أنه يجوز قراءة الفاتحة وهو سنة ولا بأس بتركها ويجعل مكانها حمد الله تبارك وتعالى كما جاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازه فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وادخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار رواه مسلم. نعم. طبعا فتنة القبر مراد به قه فتنة القبر مراد به يوفقه للإجابة ولا ما كل إنسان لابد أن يسأل مراد به الفتنة أي أن لا يوفق الإجابة إلى سؤال. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده رواه مسلم والأربعة. نعم هذا الحديث أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء يقول الله كان إذا صلى على الجنازة يقول معناه ذلك أنه كان يكثر من هذا الدعاء والدعاء كما ذكرنا هو أهم وأعظم أركان صلاة الجنازة لأن المقصد من صلاة الجنازة هي الدعاء وذلك صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وتصلى في المقابر لماذا؟ لأن صلاة الجنازة مراد بها الدعاء. نعم. وذلك إذا أتى الإنسان إلى وقد كبر الإمام ولا يدري أدرك الإمام متأخرا ولا يدري في أي تكبيرة ماذا يفعل؟ تدعو مباشرة تكبر وأنت لا تدري تدعو فلو دعوت في كل التكبيرات لا يضر لأن المقصد من ذلك الدعاء أما أن تكبر تقرأ الفاتحة ثم تكبر تصلي ثم يسلم ما تحقق المقصود من الصلاة فالصلاة الجنازة أصل في الأصل أنها شفاعة. نعم. قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود وصححه ابن حبان. نعم سواء عرفت الميت أو لم تعرف فإنه مسلم بحاجة إلى هذه الدعوة ففيه فضيلة الإخلاص وأنه وأن الشفاعة بقدر إخلاصك في دعائك لهذا الميت. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم متفق عليه. نعم هذا فيه أن السنة الإسراع بالجنازة كما جاء الصحابة أنهم كانوا يرمون رملا في سنة الإسراع بالجنازة ونبي محمد جاء أنه يسرع وأما المشي البطيف هذا من سنة اليهود والنصارى. نعم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهد حتى تدفن فله قراطان وما القراطان قال مثل الجملين العظيمين متفق عليه ولمسلم حتى توضع في اللحد قال وللبخاري من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط مثل جبل أحد. نعم هذا حديث أصل في فضيلة شهود الجنازة والصلاة عليها وأن الأجر في ذلك عظيم وذلك لما سمع ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث بعث نافعا ليسأل عائشة حتى يتأكد منه وجلس ينتظر الجواب فلما جاءه بتأكيد الحديث كان قد مسك اشترابا وحصى فرماه وقال كم من قواريط فرطنا فيها أي يعني تحسف أنه لم يعلم الحديث من قبل فلم يشهد بعض الجنائز ففيها أن شهود الجنازة له أجر وأن البقاء معه حتى يصلى عليه أو حتى تدفن فله أجر أما شهودها فظاهر وإنما الكلام في البقاء معه فإن ظاهر الحديث قال حتى توضع في اللحد في رواية مسلم حتى توضع في اللحد فكأن الأجر مقيد بوضع في اللحد ولو لم يفرغ من دفنها لكن رواية البخاري صريحة في النواب حتى توضع في اللحد أي حتى يستكمل دفنها قال كان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فيكون قوله في الحديث حتى توضع في اللحد يفسره وما بذلك حتى توضع وضعا كاملا ويفرغ من دفنها فمن رجع قبل ذلك لم ينل تمام هذا الأجر بل يبقى الإنسان حتى يفرغ من دفنها. نعم. وفيها أيضا تقييد ذلك بالإمام الاحتساب أن يشهد الجنازة أما من شهد الجنازة حياء قال والله فلان مات مستحي ما روح لها ولم يفعله إيمانا واحتساب للأجر والثواب فإنه لا ينال هذا بل يشهد الإنسان الجنازة وينوي بذلك القرب من الله تبارك وتعالى وينوي بذلك محتسبا. نعم. قال عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وهم يمشون أمام الجنازة رواه خمسة صحابة بن حبان ولعله النسائي وطائفة بالإرسال. نعم الحديث مرسل على الصحيح كما ذهب إليه النسائي لكن قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة وجاء بذلك حديث الماشي أمامها والراكب خلفها. نعم ومرت مسألة معنا. قالوا عن عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا متفق عليه. نعم هذا فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام النساء عن اتباع الجنائز فيه النهي وأما قول ولم يعزم علينا هذا بحسب فهمها رضي الله تعالى عنها وإلا فإن الثابت هو النهي وأما هي فهمت النهي عدم العزم وذاك الصحيح والله أعلم هو نهي النساء عن حضور الجنازة وشهودها وذهاب المقبرة لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من لعن فمن فعل ذلك قال لعن الله زائرات القبور والحديث حسن وجاء في الصحيح لعن الله زوارات والصحيح ضبطه بضم الزاي لعن الله زوارات لأن زوارات صيغة مفاعلة أي المكثرات من الزيارة وأما مع الضم زوارات فالزوار أي زائرون وليس من به صيغة مبالغة تقول اليوم عندنا زوار ليس من رب ذلك أنه ناس يكثرون بينهم زوار أي زائرون فالصحيح أن ضبط الحديث الصحيح زوارات وأن الحديث لعن الله زائرات القبور حديث حسن وجاء ذلك أيضا عن مثلا بنهي لفاطمة رضي الله تعالى عنها فالصحيح أن المرأة منهي عن اتباع الجنائز وعن حضور وعن ذهاب المقابر وأما قال ولم يعزم علينا هذا فهم فهمته أم عطية رضي الله تعالى عنها. نعم. قالوا عن ابن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع متفق عليه. نعم وهذا منسوخ ويبقى مستحبا وإلا قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر الجنازة وهو جالس وثبت عن الصحابة فقالوا فعله يدل على أن الأمر بذلك ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب. نعم. قال وعن ابي اسحاق ان عبد الله بن يزيد رضي الله عنه ادخل ميتا من قبل رجل القبر وقال هذا من السنه اخرجه ابو داود. ذكرنا بين السنه ان يؤتى الميت ويدخل من قبل رجلي القبر، لا يؤتى من جهه الشمال قبله ولا من جهه الخلف ولا من جهه راس القبر. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مضت المنكر في القبور فقولوا بسم الله وعلى مله رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعلمه الدارقطني بالوقت. نعم، إنه لا يثبت مرفوعا وإنما يثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن بعض السلف، فيفعل إيش على اتباعا لهؤلاء أو اقتداء بهم، ولا لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وثبت غير ذلك في الأدعية. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود في إسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة في الإثم. نعم، هذا يدل على وجوب احترام الميت، وأنه لا يجوز أن يفعل فيه ما فيه أذية له، إما ببتر وإما بقطع وما شابه ذلك، إلا على سبيل الحاجة كالفحص لمعرفة الجريمة مثلا أو ما شابه ذلك، أو الحفاظ على بدنه أو ما شابه ذلك، ولا في الأصل فإن حرمة الميت كحرمته حيا، حرمة الميت كحرمته حيا. ولذلك نهى العلماء عن أن تغلم أظفاره وأن يقص شاربه أخذا من هذا الحديث. قال وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال انفذوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصفا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. نعم، هذا فيه مشروعية اللحد، وانه فعل بذلك ذلك بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه مشروعية نصف اللبن وهذا الطين الذي يبنى به، وان ذلك فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو السنة. نعم. قال ولد البيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر الشجر. وصححه ابن حبان ولمسلمين عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نعم، رفع القبر عن قدر الشبر هذا منهي عنه، وليس مراد ذلك الشبر، وإنما المراد بذلك أنه لا يزاد على القبر، وذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزاد عليه، فإذا أرجع التراب الذي أخذ من القبر ودفن ولو زاد على الشبر فلا بأس، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في تغييره بالشبر، وقد جاء عن النبي في وصف قبور النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر أنها كانت مسنمة، الشاهد أنه يرفع حتى يعلم بوجود القبر وأنه لا يزاد عليه من تراب غيره ولو ارتفع عن شبر. وفي الحديث الآخر نهي أن يجسس القبر وهو البناء عليه بالجص والإسمنت أو الطابور وأن يقعد عليه، لأن فيه هان الميت، ففيه نهي عن كل ما يفعل اليوم من بناء القبور فضلا عن الأضرحة والمقامات والمزارات، لا شك أن هذا والعياذ بالله فأن فاعل ذلك ملعون بنص النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله أن يبنى عليه عم البناء عليه بالجص طابوق الإسمنت بكل أنواع البناء، أن يبنى عليه حجرة أو ما شابه ذلك مما هو وسيلة من وسائل الشرك، لأنه نوع من أنواع التعظيم. نعم. قال عن عمر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثى عليه ثلاث حثيات وهو قائم رواه الدارقطني. نعم، لا يثبت الحديث مرفوعا وإنما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنه لا يصح مرفوعا. قال وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا يا أخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. نعم، وهذا فيه استحباب البقاء بعد الدفن للدعاء الميت، لأن في هذه الساعة يسأل والدعاء نافع له، فالإنسان يبقى حتى يستأنس من حوله، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يوصون أن يبقى على قبورهم قدر ما يذبح جزور، قال حتى أستأنس بكم وأراجع رسل ربي، وما يفعله اليوم من الذهاب. وكان السلف رحمه الله يكرهون أن يقف الإنسان على القبر ليعزى، أن يقف رجاء النخعي قال كان يكرهون أن يقف الإنسان على القبر بعد الدفن ليعزيه الناس، وإنما يذهب إلى مكان آخر يعزى. نعم. قال وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره قبره. إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. نعم، الحديث لا يصح، وتكلم عليه ابن القيم رحمه الله وتكلم عليه كثير من العلم، بل عد ذلك بدعة، لأن الحديث فيه لا يثبت لا عن الصحابة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، فلا يثبت تلقين الميت، وإنما الذي ثبت في الصحيح وغيره الدعاء الميت، الدعاء بالمغفرة وبالتكفير. نعم. قال وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زال الترمذي فإنها تذكر الآخرة. زال ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. نعم، هذا الحديث فيه فضيلة الزيارة وأنه مستحب، أن الزيارة مستحبة، لأن يعني الزيارة فيها منفعة للإنسان بتذكر الآخرة، وفيه منفعة الميت بالدعاء له، والدعاء الميت عند القبر أفضل من الدعاء إيش له عن بعد، الدعاء له عند القبر أفضل من الدعاء له عن بعد، كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ذلك. وذلك يشرع ذلك، يشرع ذلك من باب الاستئناس، استئناس الميت، ومن باب النفع نفع. أما الزيارة، الزيارة الشرعية، أما الزيارة البدعية فهي أن يزار القبر ليستشفع به أو يدعى، أو يدعى الله عز وجل بجانبه، فإن هذا من يكون شركا أكبر أو أصغر. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. والحديث حسن، ففيه النهي النساء عن حضور المقبرة. قال لأنه لا مصلحة، المرأة ضعيفة، المرأة ضعيفة، فقد تفعل إيش ما قد حرمه الله جل وعلا من النياحة أو غير ذلك، ولا حاجة إيش لها لحضور المقبرة، وأنها والمرأة فتنة، فتنة، فتبقى في بيتها تدعو الميت أفضل لها. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستدعة. أخرجه أبو داود. نعم، هذا فيه لعن النائحة، النائحة تصيح وتولول وتدعو الويل والثبور، وهذا لأنه ضد الصبر، والإنسان مأمور بالصبر، ولا يجوز له التصفح على أعضاء الله تبارك وتعالى. وكذلك المستمع فيه جواء، فيه تحريم البقاء عندما يفعل المنكر مع عدم الإنكار عليه، فإن لم يقل الإنسان على الإنكار ومنع ذلك فإنه يجب أن يفارق. فالتي تستمع النوح، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية، يؤجرون من تنوح إن لم يكن له من ينوح عليه. قال عن عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. نعم، أخذ عليه لأن كان، لأن الجاهلية كانوا يفتخرون بالنوح، وكانت الوحدة المرأة تكافئ الأخرى، تقول ناحت علي في قريبي فأنا أنوح عليها في قريبي، فهذا مضاد، هذا من دين الجاهلية، وهو مضاد لما أمر الله جل وعلا به من الصبر والاحتساب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه، ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. نعم، وهذا الحديث أيضا فيه بعض آثار النوح، وهو أن الميت يعذب، واختلف العلماء في التعذيب. قال بعضهم أن الميت يعاقب بما نيح عليه، يعاقب بما نيح عليه، فكلما ناح عليه أهله عاقبه الله جل وعلا، وقيل أنت كذلك أنت كذلك. وقال بعض العلماء بأن المراد ليس مراد به العذاب، فإن الحديث ليس بأن الميت يعاقب، فإن العذاب قد يكون عقوبة وقد يكون إيش أذية. فقول الميت يعذب في قبره بما نيح عليه أي يتألم، فهو نوع من العذاب، لأنه إذا سمع أهله ينوحون عليه فإنه يتألم بذلك، فليس فيه أن الله يعاقبه بذلك، الحديث فيه أنه يعذب، أي أنه يتألم بذلك، وهو نوع من العذاب، وليس الحديث أنه يعاقب على ذلك. وبعض العلماء يقيد قال يعذب إذا لم ينهى أهله عن ذلك وهو يعلم أنهم ينوحون، أو قال بعضهم يعذب إذا أوصى بأن ينوح عليه، لكن أظهر مذهب الشيخ الإسلام رحمه الله بأن العذاب أعم من العقوبة، وأنه يتألم بذلك. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تفتن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. نعم، هذا يدل على البكاء لا ينافي الصبر، بل لا ينافي الرضا، بل لا ينافي الشكر. البكاء على الميت لا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا ولا ينافي الشكر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من عباد الله جل وعلا الشاكرين، وإنما الدم قد يكون رحمة للميت وقد يكون حزنا لما فات من نصيبك منه. فهناك من يبكي على الميت رحمة له وشفقة عليه. الإنسان يرى قطة تموت يشفق عليه، يرى حيوانا بهيمة يتألم بهذا، فقد يبكي الإنسان على الميت رحمة له، وقد يبكي لفوات حظه منه. هذا غالب بكاء الناس، لأنه قد فات حظه منه، إما زوجته وإما ابنه، فلما فات حظه منه بكى على هذا. وأما بكاء النبي عليه الصلاة والسلام فكان رحمة. وأما من كان لا يبكون بل يفرحون بذلك ويعلم أثر الفرح، فهؤلاء ما استطاعوا أن يجمعوا بين رحمة الميت وبين الصبر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس حالا، جمع بين الأمرين، بين رحمة الميت فدمعت عيناه وبين الشكر لله جل وعلا. وما جاء بعض الصوفين أنهم كانوا يفرحون بذلك، قال الشيخ الإسلام هذا لعدم إمكانهم الجمع بين أمرين، فهم وإن شكروا لكنهم لم يرحموا الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قام حق الله بالشكر وحق الميت بالرحمة. نعم. قال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا إليه. تضطروا. إلا أن تضطروا إليه، أخرجه مات وأصله في مسلم. لكن قال: زجر أن يقبر الرجل في الليل حتى يصلى عليه. زجر أن يقبر. هذا الحديث كما ذكرنا فيه النهي عن الدفن بالليل، وهذا كما ذكرنا محمول على أنه يخشى من عدم إحسان دفنه وتكفينه، لما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم دفنوا امرأة بالليل، ودفن أبو بكر وعائشة وعمر، كلهم دفنوا ليلا، فأفعال الصحابة تدل على جواز ذلك، فيحمل هذا النهي على إيش؟ على الخشية من عدم إحسان تكفينه ودفنه. قال: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعيم جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغله، أخرجه الخمسة إلا النسائي. نعم، هذا فيه أنه يصنع الميت طعام إذا كان يشغلهم، تشغلهم المصيبة، إذا شغلتهم المصيبة فإنه يصنع لهم طعام، وهذا من باب التعاون العبري والتقوى. لكن قد يقال: هل يقال هذا إذا كان عندهم خدم يقومون بالطبخ؟ ويبقى الحديث المسألة والله أعلم، لكن المبالغة في ذلك والمنهي عنها. اليوم أصبحت مبالغة أن يصنع الطعام لجميع الحاضرين، فصبر كالعزومة، اليوم غدا علي والعشاء على فلان، فهذا لا شك أنه قد يدخل في النياحة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يصنع صنع الطعام والاجتماع عليه، لكن أن يصنع لأهل الميت ما يكفيهم لاشتغالهم فهذا لا بأس به. أما المبالغة في ذلك ما يفعله بعض الناس اليوم فيخشى أن يكون من باب النياحة. نعم. قال: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار منهم. السلام عليكم. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، رواه مسلم. نعم، هذا فيه الدعاء، دعاء دخول المقبرة، وفيه السلام عليه، وفيه إثبات سماع الأموات، لأنك لا تسلم إلا على من يسمعك، إذا كان لا يسمعون فسماع الميت لا يعني أنه يجيبك أو أنه ينفعك أو أنه يجيب سؤلك، وإنما فيه السلام عليه وفيه الدعاء له، وفيه أن إن شاء الله قد تقال على سبيل التحقيق، أو قد تسقط لنقال: وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ليس معلقا، كلنا لاحقون لهؤلاء. نعم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، رواه الترمذي وقال حسن. نعم، وهذا أيضا إيش؟ دعاء آخر، دعاء دخول المقبرة. لكن لو دخل الإنسان المقبرة والقبور بعيد عنه متى يشرع الدعاء؟ الصحيح أنه يشرع الدعاء إذا قارب الإنسان من المقابر، بحيث لو كانوا أحيانا سمعوا. أما إذا دخل الإنسان المقبرة والقبور بعيدة فلا يسلم هنا، وإنما يسلم إذا قرب منه كما يسلم على الأحياء. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. نعم، السب ربه إيش؟ كان فلان لئيما، كان فلان كذا، كان فلان يعني مجرما، كان فلان أفاكا ونحو ذلك، لأنه قد أفضل ما قدم، قد يكون قد غفر لهم وقد يكون قد عذبهم على، فلا مصلحة من ذلك إلا على سبيل بيان البدعة والضلالة والتحذير الناس. فالرجل مبتدع إذا قلنا أنه فلان مبتدع على ضلالة وكان له أثر موجود من كتب من أشرة من أتباع، فهذا على سبيل التحذير، على سبيل التحذير، أو على سبيل ذكر ما كان عليه الرجل حتى يحذر منه. فإذا كان على سبيل التحذير، تحذير الناس إما من بدعته أو من ضلالته أو من فسقه وفجوره فلا بأس، أما أن يكون سبا للتفكه والتجمل وكان فاجرا فإن هذا لا منفعة فيه، فإنه يتأذى الأحياء. ولا وفيه أيضا إيش فيه الفحش، والنمسلم قال إيش أن المؤمن لا يكون طعانا ولا لعانا، وأن الله لا يحب الفاحش البذيء ولا يحب الفحش والتفحش. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كما هناك أسئلة طبعا كما ذكرنا نلتقي إن شاء الله في درس الغناء بعد رمضان بإذن الله، ونؤجلها إن شاء الله معنا. تأخرنا عليكم اليوم. أي. جاء في الحديث وخرج به إلى المصلى. أي. وصلى جنازة. أترى كان صلاة واحد في النية خلاص. أي يصلي، كان يصلي الجنازة حتى في مكان يصلى، يجوز صلاة في المسجد لكن السنة أن يصلى في مصلى الجنازة، فخرج من المصلى يصلى الجنازة. نقول من هذا أن السنة وإن كانت صلاة. غالبا يصلى في مكان يصلى في الجنازة، هذا كان في مصلى الجنازة، لكن أي يوم المصلى قد يكون عنده قبور، لكن مصلى الجنازة كان بجانب القبور. نعم. شوف لو دخل المقبرة وكان المقبرة كبيرة. هل مثلا كل شوي يسلم عليهم ولا يدك أول مرة؟ لا، إذا مر على القبور سلم عليهم بس، ما يحتاج يكون يمشي. إذا قرب من القبور أو عن القبور سلم عليهم بس، واكتفى بهذا الدعاء لكل مقبرة. نعم. بالنسبة للسلام يكون مسموع الصوت يعني بحيث لو كان حي. إيه طبعا. بعد أقول السلام عليكم. تقول السلام عليكم أهل ديام القبور. إيه تنزل جام وتسلم. إيه طبعا تسلم على الأحياء، تسلم على الأموات، ما من دعاء ما تسلم سلام ما يسمع. أقصد يعني ما هو صوت الذكر لا لا الظاهر سلام سلام وليس ذكرا يقال في قلب الإنسان، وإنما يسلم على السلام عليكم أهل ديام والمسلمين. نعم. السيدة عائشة، لماذا قلت السيدة عائشة؟ طيب لماذا خصصتها؟ هل خصها الصحابة عندما يذكرون عائشة نقول السيدة عائشة؟ لا. طيب إذن تقييد هذا ليس مثل عن السلف. ليس مثل عن السلف. والسيادة تكون لمن؟ للرجال. السيادة سؤدة للرجال، فهي سيدة نساء العالمين. طيب لكن تقييد ذلك أن يقال السيدة فلان، فاطمة الزهراء، علي كرم الله وجهه بأمر مخالف لما عهد عن السلف، هذا ما ينبغي. فما ينبغي تقول قال علي عليه السلام، وإنما تقول قال علي رضي الله عنه، ولا تقول كرم الله وجهه، وإنما تقول في حق علي ما تقول في حق الصحابة. والصحابة كانوا يقول كان قالت عائشة ذهبت أم المؤمنين عائشة، يسمون بعائشة رضي الله عنها أو بأم المؤمنين. أما السيدة فهذا إنما جاء متأخر. نعم ما في سؤال. نعم. تقول إذا مررت، ما تقول ما قالت زرت، قال إذا مررت. نعم قد يكون قبر ليس في مقبرة، ليس كل قبور في مقبرة محاطة بسور، أنت قد تمر في طريق في قبور موجودة في الأرض، فإذا مررت تسلم، وإنما النهي أن تقصد مكانا معينا. نعم. البقيع يعني على صفة القديمة جنب المسجد النبوي، أي ما كان لي سور لكن مقبرة معروفة. أي ما في بأس، احنا قلنا اذا مررت، نفرض الان هذه مقبره وانت مررت بها مرور، ما ذات مقبره انت مار والقبور قريبه، لا بس ان تسلم لكن ليس فيه زياره مقبره. نعم. شنو سؤال؟ النساء يعني لكن اقول لك الجواب، الجواب ان هذا مرور، النساء منهي ان يقصدن زياره القبور، اما اذا مرت في القبور من غير قصد فلا بس ان تسلم، لا بس ان تسلم، كما زارت عائشة رضي الله عنها مرت في قبر أخيها في الطريق، مرت وهي في السفر قالت لو شهدتك ما حضرتك، أو لو شهدتك ما حضرتك، فسلم عليه أنه كان قبر منتبدا فمرت عليه مرورا. فالمرأة لا بس إذا مرت في القبور وليس والقبور قريبة منها وليس بينهم سور فلا بس أن تسلم، لكن أن تقصد المقبرة لتذهب وتسلم عليهم هذا منها. جاء عن بعض السلف أنهم يكرهون أن يجعل في الميت شيء مما توقد فيه النار كالحديد والخشب وما شابه من هذه الآلات التي هي آلات احتراق. قال هذا لأنه تفاؤل أن يسلم الميت من النار على سبيل التبرئة. جاء عن كثير من السلف هذا. إذا كانت السنة الدفن في القبور أن يحفر، لكن إن ضاق المكان ولم يمكن أن يخرج الميت خارج المكان فلا بأس أن يدفن، أو خشية أن الأرض تكون طينية وقد تجرفها السيول وغير ذلك فيدفن في مكان مرتفع، يدفن في الجبال أو يجعل مكان مرتفع الأرض فلا بأس، هذا عند الحاجة له. أما عند عدم الحاجة وإن كان يدفن في الأرض فالسنة يدفن في الأرض. والله كرهه نقم نخعي أن يقف الإنسان عند القبر، لكن أن يذهب مكان بعيد ما أدري هل يدخل كلام النخعي ولا لا ما أدري، لكن لا بأس إذا كان مكان معد بعيد لا بأس، لكن ربما كلام النخعي أن يقف عند رأس القبر عند القبر فيسلم عليه. في مصر يضعون القبر الصفاء خشبة لا يأكلها سباع. ليش عندكم القاهرة أسود ونمور؟ ها لا في القاهرة أسود ما نشوف فيها إلا قطط بس. يعني لا لا لا الغالب يفعلها الناس على سبيل ليش التبرك ببقائها رطبة. نعم. سلم على التكبير ثالثا سلم كذا الثالث إيش؟ سلم بعد التكبير ثالثا ناسيا. ناسيا خلاص ما عليه شيء كان لم يكن ما في سجود سهو. نعم. شيخ حصل فيك المسموم في صلاة الجنازة. إيه. الصلاة الجنازة إذا رفعت لا يشرع التكميل، إذا إنسان أتى مسبوق ولا يدري يكبر ثم يدعو فإن فتت تكبيرتان وقامت قال العلماء يسلم ولا يكمل التكبير، وقال بعضهم يكبر سريعا الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، لأنه لا يشرع أن يبقى الإنسان يدعو وقد رفعت الجنازة، فإما يكمل ما فات من التكبير سريعا هكذا ثم يسلم أو يسلم على قول بعض العلماء. إيه على قول إما يسلم على الإمام خلاص وهذا وإما والله وهو أحسن الله أعلم أنه يقضي ما فاته سريعا ثم يسلم. نعم. هو ليس مقيد ما فيه شيء تعدي ثلاثة أيام، لكن جاء الإحداث ثلاثة أيام نعم سلم أن تحدى الميت أكثر من ثلاث إلا على زوجي 14 و10 فنسلم قيد الإحداث بالسنة. أما التعزية فالميت فأهل الميت يعزون ما دامت المصيبة باقية، فقد تعزي إلى شهر إذا كان ما زال متأثرا، لأن التعزية تسلية وتصبير، فرأيت أنه بحاجة للتصبير صبرته، وذلك يعزى من أصيب بالميت قد يكون أخوه لم يصب بمثل مصاب صديقه فذاك أولى بالتعزية منها. والتعزية سنة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن عزى مصابا كان له مثل أجره، لكن هل يشرع اجتماع الميت؟ الذي جاء حديث بريدة كان كنا نعد اجتماع الميت صنع الطعام من النياحة، الصحيح أن هذا المراد به اجتماع على فعل أهل الجاهلية، هو اجتماع وصنع الطعام ويكون يشعزوه مثل عزائم ويصنع أهل الميت يصنع الطعام لمن حضر لتعزيته. أما مع توسع الديار وافتراقها وتوسع المدن والناس قد يتكلفون حضور للتعزية عن الميت وقد يشق عليهم حضور المسجد ربما يجدونه أو ما شابه ذلك، فرخص بعض العلم أن يعزى في البيت، أن يجتمع أهل الميت حتى يعزيه الناس في البيت، هذا كان فتوى الشيخ بن باز رحمه الله عليه، وهذا يعني أظهر وأحسن للناس. هذا الأمر له، لا إذا كان يختار هذا الأمر له، الأمر له، إن كان يعلمهم أنه لا أجتمع للتعزيم، راد أن يعزيني إما بالهاتف أو يحضر. أو أينما لقين، لكن أظهر المدينة كانت قريبة وكان الرجل ليش لا يشق عليه البحث عن من يريد أن يعزيها. أما اليوم لا لا صنع طعام فقط، أي فقط يعني ما عندهم من يخدمهم يحتاجون إلى ويشق عليهم ومشغولون بالمصيبة. ليبرالي إن كان ليبرالي إن أريد الإبرار لرجل علماني يدل علماني فهذا مرتد، هذا ليس مسلما. فذكر ومبتدع يذكر على سبيل التحذير من بدعته. لا ما ندفع، لماذا ندفع المبتدع؟ ما ندفع المبتدع على سبيل إنكار عليه، على سبيل الزجر عنه، لا، لأنه نحن مرون بالهجر. لكن لو لم يكن أحد يصلي عليه إلا نحن وجب علينا نصلي عليه، أما إذا قام من يقوم بالصلاة عليه فنتركه، لا نشهد جنائزهم. البدعة السنة والجماعة باب الهجر، لم يشهدوا جنائزهم، لا يعذرهم في مرضهم ولا يشهدون جنائزهم على سبيل الزجر، كل داخل بالهجر فلا نصلي عليه. ما في دعاء، كل دعاء تدعو إلى أن يسلمني ما تسلم. نعم. ليس له مدة التعزية، تسلية وتصبير. طالما ترى الحاجة إلى التعزية، ترى إنسان مصاب ما زال بعد أسبوع أسبوعين ما زال مصاب، فلا تتعزي حتى لو ترى إذا بقيت مصيبة. أما إذا وإلا توقع لا يشفع. زين، التعزية كما ذكرت التعزية تصبير، ليس التعزية كلمة تقولها يعني باب الذكر، وإنما التعزية تصبير فتسلي. فإن رأيت بعد شهر ويضحك ويلعب كورة مستانس ولو عظم الله أجرك، يعني عظم الله أجرك، نسي المصيبة ترجم يعني. لكن لو قال إنسان لا في بأس، لكن أقصد الأصل في التعزية هو التصبير، ميت لله ما أخذ أو ما أعطى، أصبر واحتسب، هذا المراد. فتقول أصبر واحتسب ويقولك إن شاء الله إن شاء الله مش فتر الكورة من النار. يجوز دفن الإنسان في قبر مدفون فيه النار؟ إذا لم يبلأ وبقيت إيش عظامه وبقيت هذا لا يجوز. القبر بيت الميت، لا يجوز إخراج أحد من القبر إلا عند الضيق، حتى لو كان قريب حتى لو كان قريب، كيف يا الله، الميت يحترم. وإذا لا يجوز أن يداس القبر ولا أن يؤذى ولا أن ينبش للمصلحة. فأما إذا ما بقي شيء من أثر ميت، كان مات بعد سنين في طاولة، فلا بأس به. فما كان غير اسم لا بس أن يوضع علامة، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يكتب على القبر، أما الكتابة منهي عنها مطلقا، حتى كبعوه يكره الكتابة، حتى كتابة الرقم يعني الحديث أنا نهى أن يكتب عليه، لا يكتب عليه شيء. ولا بس أن يوضع علامة، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على قبر عثمان المضعون رضي الله عنه وعثمان المضعون علامة، فلا تجعل حجر، اجعل علامة أخرى، أي بس. أما وضع الشاهد ولو غير مكتوب فيظن الناس أنه إيش كحال الشواهد، فهذا في موافق لهذا الأمر منهي عنه، لكن يضع أمر آخر غير غير غير شاهد، غير صورة الرخام الذي يجعل القبور. هي ما في بأس، يصير صحيح مظن كلهم طبق اسمنتي، كيف تعرف تميز القبر؟ التلقيم أولا فيه قد يدخل في عموم النهي، ثم أنه سيذهب، وإذا كنت بحاجة أن تضع شيء تعرف فيه على لا لا يشرع تكرار الصلاة، لا يشرع، لم يثبت عن أنه كرر الصلاة على أحد، ولا أن الصحابة كرروا الصلاة، ولكن يشرع أن كرر الصحابة الصلاة على أهليهم وقاربهم، ما فعل هذا. توزيع الطعام ليه؟ يعني إن أراد به أن يطعم الفقراء الموجودين، باب يعني ليس أمر متعلق، وإنما صادف أنه حضر فقراء فاضل يطعمه فلا بأس، أما أن يجعلها سنة ويأتي كل ما أتى المقبر يوزع على كل حاضر هذا يدخل البدع. والله ترك هذه كلها منشورات وغيرها كلها منهي عنها، لا بأس أن يجعل في أول مقبر هناك مثل منشورات عن الصلاة وكيفية الصلاة، لا بأس، أما يجعل بين القبور يوزع يعني بحاجة إلى أثر. ما في بس المراد به انتضع الجنازة بين القبور، يعني أمامك وخلف القبور، أما تكون بجانب القبور لا بس، هذا القبور موجودة لك، هذا مو ما في قبور أضع هنا وصلي عليه، أما أن يأتي بالمقابر ويضعه بين القبور فيكون حولي كل قبور، هذا المنهي عنه اللي مقبر. الله أعلم، فضل الله واسع. نعم. الإعلان كإعلان مكتوب، إن كان هؤلاء يعرفون الميت وراد أن يعلمهم حتى يشهد جنازته يعني رجل معروف. أما أن يكون دائما هكذا السنة فعلان فلان صوفي لا، لكن مثلا أهل المسجد يعرفون رجل رجل قد مات وما يعلمون فقال أخبركم ترى جماعنا فلان قد توفي دفنه. والله هذا ما أدري والله ما أدري يعني. الجنازة فقط. أول شيء المسألة ليست قياس العقل، والمسألة اتباع. قد ثبت عن العباس أنه أجاز ذلك، فالمسألة ليست عقلية حتى تقول والله كيف وكيف. هذا أمر. الأمر الثاني الذين عللوا أمر ابن عباس الجنازة قال لأنه في حكم العاجز عنها، في حكم العاجز لأنه سيتفوت مصلحة، فكأنه عاد عن استخدام الماء، فهذا العجز يزول بزوال إيش؟ بانتهاء الصلاة زال العجز، فكأن مثلا كان عاجز عن الماء تيم وصلى ثم حضر الماء أو قدر عليه. هذا هو التعليل، نرى في التعليل ولا تفتن عن التعليل كثيرا. وما ما يعرف، تعرف أن أحد خالفه؟ أنا أعرف، أنا ابن عباس ما أعرف، أنا لا أعرف أثر آخر. نعم آخر سؤال. عندما يكون في صلاة الجمعة وكذا يخرجون الجنازة أمام الناس حتى الناس تفرق من صلاة الجمعة بعد يصلون عليه، لا بس لا بس صلاة أمام الناس كذا يجدون الكرم. قصدك قبل الصلاة يدخلون الجنازة المريض؟ والله ما أدري ما أدري والله ما أدري. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.